الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالوا: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وقد فسره السلف ببعض أفراده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت: وهو صحيح، لكن لا بد فيه من استثناء من لا يرضى بعبادته. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم. وبعد، قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية هي معنى قول لا إله إلا الله، لأن قوله أن يعبدوا الله هو معنى قول لا إله، واجتنبوا الطاغوت هو معنى إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله فيها النفي والإثبات، والنفي والإثبات لا بد فيه من لا بد في العبادة من نفي والإثبات، أن ينفي عن العبادة عن كل مخلوق ويثبتها لله جل وعلا. ثم الطاغوت، أن يجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يدلنا أن العبادة ما يمكن تصح بدون اجتناب الطاغوت، لا بد أن يجتنب الطاغوت وإلا لا تكون العبادة صحيحة. والطاغوت هو كل ما صد عن عبادة الله، كل ما يكون عوضا عن عبادة الله وتحكيم أمره فهو طاغوت. الطواغيت كثيرون، قد ملأت الأرض الطواغيت الآن، ولكن أكثر الناس لا يعرف أنها طاغوت. والأصل أن الله هو الحاكم الذي يحكم بين خلقه وهو المعبود، وإذا اختل هذين الأمرين جاء الطاغوت. إذا عبد غير الله فذلك المعبود طاغوت، إلا أن يكون المعبود غير راض، مثل الأنبياء والأولياء والملائكة، فإنهم لا يرضون بها بل يكفرون بذلك ويتبرؤون منه ويقولون لربهم جل وعلا: أنت ولينا من دونهم، بل كان يعبدون الجن يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون، لأن الشياطين هي التي تأمرهم بهذا. ومثل ذلك الأولياء، الذي مثل يزعم أنه يدعو الأولياء ويستنجد بهم ويطلب منهم أن ينصروه أو أن يغيثوه أو أن يعافوه وما أشبه ذلك من الطلبات التي لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، فإن هذه عبادة ويكون المعبود طاغوت. ولهذا فسر طاغوت بأنه المعبود من دون الله، كما قال الإمام مالك: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. والشارح يقول: يستثنى من لا يرضى بذلك، وهذا أمر واقع، يعني أمر معلوم، أن الذي يعبد الله جل وعلا ويخلص له أنه لا يرضى أنه يكون معبودا مع الله جل وعلا مثل الأنبياء والأولياء وغيرهم. ثم الأمر الثاني وهو الحكم، أن يكون الحاكم هو الله والحكم هو الشرع الذي ينزله على رسله، يأمر وينهى ويقيد الناس بما يكون واجبا عليهم أنهم يمتثلوه أو يكون محرما فلا يقربوه، وهي حدود الله جل وعلا. فإذا اعتيض عن أمر الله وحكمه بحكم الإنسان صار هو الذي يحكم وهو الذي يأمر وينهى وهو الذي يشرع وهو الذي يفصل بين الخلافات والنزاعات وغير ذلك، صار هذا الذي يكون بهذه المثابة طاغوت، صار هذا بدلا من شرع الله الذي أنزله على رسوله. على كل حال يعني هذا الأمر قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة، يعني في جماعة، يدلنا على أن كثرة الرسل أنه ما خلا جماعة من الخلق أمة من الخلق إلا وأرسل إليهم رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، والواو هو واو القسم واللام مؤطية القسم، وقد هذه للتحقيق، ولقد يعني أمر محقق، والله جل وعلا يقسم لنا ذلك. والمفروض أن إذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن نصدق وننقاد، ولا يحتاج إلى أنه يقسم، لأن القسم فيه تأكيد الخبر، خبر الذي يكون يلقى على من عنده شك أو عنده تردد يقسم له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والرسول يقتضي أنه يأتي برسالة ولا بد، والرسالة هي أمر الله ونهيه للمرسل إليهم. هذا لقد بعثنا في كل أمة رسول، يعني هذا يقتضي أربعة أشياء: أولا مرسل وهو الله، الثاني رسول، والثالث رسالة، الرابع مرسل إليهم. فالمرسل إليهم بنو آدم وكذلك الجن، ولكن الجن ليس منهم رسل وإنما منهم نذر، يأتون إلى الرسل من الإنس ويأخذون عنهم ويذهبون ينذرون قومهم، كما قال الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ينذرون قومهم، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخره. فالرسل من بني آدم فقط، والجن منهم الذين يأخذون عن الرسل ويذهبون يدعون قومهم إلى اتباعهم. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل الأرض كلهم، جنهم وإنسهم، فهو رسول لكافة الناس. ولهذا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. وفي رواية والله لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فلا بد من اتباعه، ولا يقال إن شرع موسى وشرع عيسى أنه قائم وموجود، فإنه نسخ. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه بورقة فيها شيء من التوراة أراد أن يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، غضب صلى الله عليه وسلم وتغير وقال لقد جئتكم بها خالصة نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فلا يسع أحدا ممن في الأرض إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الرسل ليس بعده رسول. فعلى أمته تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة، تقوم الساعة. ولهذا جعل دينه محفوظا، جعله كتابا لا أحد يستطيع أنه يغير فيه أو يبدل، تولى الله حفظه، فصارت الأمة كلها تحفظها كتابة تحفظه كتابة وحفظا، فلا أحد يستطيع أن يغير فيه حرف واحد، وكل هذا حتى تبقى الرسالة إلى الوقت الذي أراده الله جل وعلا. فإذا أراد الله جل وعلا نهاية الدنيا أعرض الناس عن القرآن كما هو الآن، مبادئه ظاهرة، فإنهم صاروا يحكمون القوانين ويتركون حكم الله جل وعلا الذي هو شرعه، فإذا أعرضوا عنه نهائيا رفعه الله إليه، فأصبح الناس لا يعرفون شيئا من القرآن، وعند ذلك تقوم الساعة وتنتهي الدنيا. فالمقصود أن الله جل وعلا أرسل إلى بني آدم رسل ينذرونهم ويبشرونهم، ينذرون من عصاهم بأنهم سوف يقع لهم العذاب في الدنيا ثم في الآخرة في النار، ومن أطاعهم يبشرونه بالنصر والعزة والسعادة في الدنيا والكرامة في الآخرة، إن الله يكرمه في الجنة. وهذه مهمة الرسل، وكذلك أتباعهم الذين يدعون إلى ما دعوا إليه. ثم قوله جل وعلا واجتنبوا الطاغوت، الاجتناب أبلغ من كونك تقول اترك الدائم، يعني اجعل الطاغوت في جانب بعيد عنك وأنت في جانب بعيد عنه. واجتنبوا الطاغوت، فالطاغوت كما سمعنا فسر بأشياء، فسر بأنه الشيطان، وهذا فرد من أفراد الطاغوت، وفسر بأنه المعبود من دون الله، وفسر بأنه ما صد عن عبادة الله، كل ما صد عن عبادة الله يكون طاغوت، وهو مأخوذ من الطغيان، يعني الزيادة على الحد الذي يكون عليه المخلوق. فالمخلوق كل المخلوقات حدها أن تكون معبود، أن تكون عابدة، تكون عبيد لله. فإذا تجاوز العبد هذا الحد وقال أنا أعبد أو أنا لي الأمر والنهي، وأن الذي يتصرف في التحكيم وفي التشريع وغير ذلك صار منازعا لله جل وعلا فيما هو من خصائصه فيكون طاغوتا. فعلى هذا نفهم أن الطاغوت ما كان مخالفا لعبادة الله جل وعلا وناهيا عنها وكذلك عن حكمه جل وعلا، والعبارات كلها تدل على هذا. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. يعني هذا يحتاج إلى إيضاح، يعني قول ابن القيم يقول الطاغوت يعني بهذا كل ما تجاوز به العبد حده، حد العبد أن يكون عبد، فإذا خرج عن هذا الحد إما أن يكون معبود أو يكون داعيا إلى أن يكون معبودا، مثل ما قال فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، فهو من أكبر الطواغيت في هذا وله نظائر في الأرض. فإذا تجاوز العبد الحد الذي حده الله له وهو العبادة أن يكون عبدا فصار يصير طاغوت، لأن أخذ هذا من الطغيان والزيادة، كما قال الله جل وعلا وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء عن الوضع الذي وضعه الله عليه من انتفاع زاد. فكل ما تجاوز به العبد حده، ثم قال جعله ثلاثة أشياء، معبود من معبود يعني صار العبد معبودا، أو مطاع يعني يطاع في المعاصي ويتبع، أو متبوع يكون قدوة يقتدى به ويكون له حكم وله وضع غير حكم الله والوضع الذي وضعه الله جل وعلا لعباده. فهذه يقول طواغيت أهل الأرض، إما أن يكون معبود وإما أن يكون يأمر وينهى على خلاف الشرع، وإما أن يكون يقتدى به ويتبع. نعم. قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله. هل هذا يكون مثل الصنم طاغوت والقبر الذي يعبد طاغوت؟ مثل ما قال الإمام مالك: كل معبود من دون الله فهو طاغوت. نعم. قال: أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، يعني مجرد تقليد فقط، يتبعونه ولا يعرفون أن اتباعه ضلال. نعم. قال: أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت. الآن صارت الطواغيت أمور معنوية غالبا، كثيرا منها، إما رئاسات وإما شهوات وإما الدنيا. صارت الدنيا هي المعبود لكثير من الناس، إما شهوات، إما شهوات البطون أو شهوات الفروج. صاروا هذا دينهم وهذا مقصدهم ولا يريدون غير ذلك، تكون هي معبوداتهم، كما قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني أنه إذا اشتهى شيء اتبعه بدون نظر أن هذا نهى الله عنه أو لم ينهى، فلا غاية له إلا ما يملأ بطنه ويقوم بسد شهوته. إذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه يعبد هذه الأشياء، وقد تكون المعبودات أمور ظاهرة كما كانت معبودات الجاهلية وغير الجاهلية في الوقت الحاضر الذين يعبدون القبور وغيرها. تجد أحدهم مثلا يقدم للقبر الطلبات، وإذا وقع في شدة أخلص الدعاء له وذهب إليه يلجأ إليه في أنه يفرج عنه شدته، أو وقد يبتلى الإنسان فقد يكشف عنه ما كان فيه ابتلاء وامتحان حتى يكون الجاهل مستمرا على جهله وضلاله. وأما الذي يعرف ويعلم يعلم أن هذا من الشيطان، وأن النجاة والخلاص من عذاب الله لا بد أن يكون بعبادة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. قال: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به وإليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو وإليه مآب. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. قال: هذا يدلنا على أن هذا الأمر يعني أمر مهم جدا، وأنه لا نجاة في هذا. ثم يدلنا على عموم الرسل، وأنه ليس هناك فترات كما يقال فترات عن الرسل. وقد جاء في آية أخرى أن الله جل وعلا يقول: ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى يعني تتتابع، رسولا بإثر الرسول، فلم يبقى للناس حجة، ولا لم يبقى لهم أيضا احتجاج على الله كما قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأكثر ما عرف في التاريخ يعني أن الفترة أنها بين نبينا وبين عيسى السلام، وهي أقل من 500 سنة. فهل تكون 500 سنة فترة يعني حتى ينسى العلم نهائيا وينسى تنسى دعوة الرسل؟ ولهذا بقي من بقي على الحق إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ينقص الحق ينقص. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بها أن الذين ماتوا في الجاهلية أنهم في النار. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المسائل وينهاهم عن المسائل، فسألوه عن بعض الشيء كأنه غضب صلى الله عليه وسلم، فقام وقال: سألوني والله لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. نشوف المسألة الذي يسأل عن أمور قد نهي عنها كيف ذو. فتغير وجهه وانقلب، أن هذا جزاؤه، لماذا يسأل عن هذا السؤال؟ لأن أبوه مات في الجاهلية. ثم دعا قال: تعال. ثم قال له: إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار. فكان الرجل يقول: لقد كلفت شططا، لأنه كلف بهذا، كل قبر مشرك يمر به يقول له: أنا رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار. فهذا يدلنا على أن المشركون الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فرأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. وغيره سئل عن عبد الله بن جدعان، سألته عائشة لأنه كان خالها وكان كريما، كان أعتق 1000 عتيق، وكان له قدور جفنة يرفعها يأكل منها الراكب، يقول: لا أكلف الراكب أنه ينزل عن راحلته، يأكل وهو راكب. وكان يقول لغلمانه: من جلب ضيفا فهو حر، يعني الذي يدعو لي ضيف يكون حر، يعني ينفق نفقات ويعتق. فسألته عائشة عنه قال: هو في النار، لأنه ما قال يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما عبد الله العبادة التي واجبة. والله جل وعلا خلق السماوات وخلق الأرض وأنبت النبات وجعل الرياح والسحاب وغير ذلك، كلها أدلة تدل العاقل الذي عنده عقل أن الخالق لهذه الأشياء هو الذي يجب يعبد. كيف إذا كان كذلك يذهب إنسان إلى حجر ويدعوه يستنجد به، أو شجرة أو ميت، أي حجة لهذا؟ أي تعلق له في هذا؟ ما له أي تعلق ولا له دليل، وإنما أهدر عقله وأهدر فكره وأهدر الآيات التي حوله، فلهذا كان يستحق النار. على كل حال، الله جل وعلا بين الحق وأوضحه على لسان الرسل، ثم ما ينتظر كل إنسان أن الرسول يأتيه يدخل عليه في بيته ويقول: أنا رسول الله أمرك بكذا وكذا. يكفي أن يكون عنده عقل وعنده فكر في هذا، وإذا سمع بأن لله دين وجب أن يبحث عنه حتى يمتثله، فإذا لم يفعل فهو الملوم، اللوم عليه. فإلا الله جل وعلا يرسل الرسل بالرسالات ويدعون الخلق ثم يردون عليهم صراحة ويقولون لا نقبل نتبع آبائنا، هل لهم دليل على اتباع آبائهم؟ ولا شيء. ولهذا لما سألهم إبراهيم عليه السلام يتبعدون هذه الأوثان ما الذي دعاكم لهذا؟ قالوا وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، هذه الحجة، وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، وهكذا كل أمة تقول هكذا. لما جاء نوح عليه السلام قالوا له كذلك، يقولون آباءنا على غير ما تأمرون به، وكذلك هود، أتأمرنا أن نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ وهكذا كل رسول. وقريش نفسها قالت هذه المقالة. وكثير من الناس الآن إذا قلت له افعل كذا ولا تفعل كذا يقول لك الناس على خلاف ما تقول، الناس على خلاف، كلهم يقولون كذا وكذا. يعني هذا هو معنى قول الكفار وجدنا آباءنا على أمة، يعني التقليد ومتابعة الناس بعضهم على بعض، وهذا لا يجدي شيء. الواجب أن يكون الإنسان يتبع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم عن فهم وعلم وإيمان، هذا هو الذي فيه النجاة. نعم. قوله وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وفي قوله واجتنبوا الطاغوت النفي. الآيات كلها على هذا، كل الآيات التي في التوحيد وكثير من آيات القرآن في هذا كلها على هذا النمط، وهذا يدلنا على الوضوح والجلاء. ولكن أكثر الناس يعرض ويحول الشيطان بينه وبين الفهم بأن يقول أنت ما تستطيع تفهم القرآن، القرآن ما يفهمه إلا الكبار وإلا علماء كذا، مع أن القرآن كل من تأمل القرآن وهو يعرف اللغة العربية سوف يدرك معاني كثيرة، ولا يلزم من يدرك كل شيء، ولكن الله ما كلفنا إلا بشيء واضح. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه التفسير على أوجه، وجه لا يجوز الجهل به لكل أحد، وهذا مثل أقيموا الصلاة، اعبدوا الله، آتوا الزكاة. يجوز أن يجهل الإنسان قول الله اعبدوا ربكم اعبدوا الله؟ لا يجوز أن يجهله، لا يسع أحد أن يجهل هذا الشيء. هو تفسير يقول تعرفه العرب من لغتها، لأن القرآن نزل بلغة العرب، وتفسير يعرفه العلماء، يعني هذا ما كل فيه كل أحد. ولكن إذا أشكل على الإنسان شيء يسأل، كما قال الله جل وعلا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكلف الذي لا يعرف أن يسأل. ومعلوم أن الإنسان مثلا إذا أراد مثلا أن يعمل عملا من أعمال الدنيا ما يأتي هكذا اعتباط بدون تفكير، يتأنى ويسأل، يعرف أهل المعرفة ويسألهم. مثلا إذا أراد أن يبني بيت يذهب إلى المهندس ويأخذ تخطيط ويأخذ. فأمور الدنيا لماذا تكون أهم من أمور الدين، أهم من عبادة الله واتباع رسوله؟ يعني هذا ما يجوز، يجب أن يكون الذي يهتم به هو ما فيه السعادة، ما فيه النجاة من العذاب. أمور الدنيا ما تكفي أن الإنسان ينجو من عذاب الله، ومعلوم أن كل واحد سيموت، وإذا مات ليس الموت عدم ونهاية، الموت انتقال حياة من إلى أخرى، فهو في قبره حي، قد يعذب وقد ينعم في قبره، وإذا بعث من القبر فالأمر أعظم، فتكمل الحياة فيصبح إما أن يكون في الجنة أو في النار. فإذا كان كذلك لماذا يعني الإنسان يعرض عن هذا الشيء ويتساهل فيه، وتكون الدنيا أمور الدنيا أهم عنده؟ هذا معناه أنه من الخسارة في الواقع، فالواجب أننا نهتم لما خلقنا له، ولكن الآمال وطولها والنظر إلى الدنيا وحبها قد يحول بين الإنسان وبين هذه الأشياء ويجعل أمور دينه ثانوية. الأمر المهم هو أمر الدنيا، وهذا في الواقع خسارة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم أحدكم الموت، يقول إلى آخره. والذي مثل يقدم أمور الدنيا وأولاده وغيرهم على أمور آخرتها هذا خسارته ظاهرة. نعم. قال: فدلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثبات، فيثبت العبادة لله وحده وينفي عبادة ما سواه، وهو التوحيد الذي تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وهو معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سورة قل يا أيها الكافرون يقول تضمنت التوحيد، يعني توحيد العبادة، لأن فيها يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون، يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: أيها الكافرون الذين كفرت بما جئت به، قل يا أيها لا أعبد ما تعبدون، يعني أنا تبرى من معبوداتكم. وهذا فيها الأمر بأن الإنسان يتبرى من الكافر ومن معبوداته، لأن رسولنا هو قدوتنا وهو اللي نتبعه. لا أعبد ما تعبدون، يقول: ولا أنتم عابدون ما أعبد. معلوم أنهم كانوا يصومون وكانوا يتصدقون وكانوا يدعون الله، ولكن هذا مع دعوتهم غيره. فالذي يدعو الله ويدعو غيره وما عبد الله في الحقيقة، ليست هذه عبادة شرعية. إن كانت عبادة في اللغة ليست عبادة في الشرع، لأن العبادة في الشرع لا بد أن تكون خالصة لله جل وعلا، وبدون الإخلاص ما تكون عبادة. إذا عبد الإنسان مع ربه مخلوقا من المخلوقات جعل له شيئا من العبادة، فالعبادة كلها باطلة ومردودة، لقوله: وما أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وأخبر أن عبادتهم واقعة لغير الله، لأن الله جل وعلا يقول: من أشرك في عمل من الأعمال معي غيري تركته وشركه، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له تعالى وتقدس. وهذا هو التوحيد، أن يكون العمل خالص. فالمقصود أن سورة قل يا أيها الكافرون جاءت بإخلاص العمل لله وحده، وأن العمل إذا كان مشوبا أو مخلوطا معه غير ما لله فإنه مردود وليس عبادة شرعية. قال ابن القيم: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد. وهذا هو أبلغ الكلام وأوضح. إذا نفيت ما أثبت قلت لا إله إلا الله، صار هذا إبطالا لكل معبود في الأرض، وإثبات العبادة لله وحده جل وعلا. ولا فيه كلام أبلغ من هذا الكلام، ولكن هذا لمن يفهم اللغة التي نزل بها القرآن. كثيرا من الناس يريد أن تكون اللغة على القرآن على لغته، واللغة لغة الناس تبدلت وتغير ودخلها من لغات الأجانب وغيرها، ولهذا تجد مثلا كما هو في بعض البلاد يقول الإنسان لا إله إلا الله ثم يذهب يدعو صاحب القبر، هذا تناقض، لا يصح مثل هذا. تقول لا إله إلا الله ثم تأله غير الله، معنى ذلك أنه ما فهم، ما عرف معنى الله، ولا عرف التأله ما هو، والإله ما هو، ولا عرف العبادة ما هي. هذا مشكلة، هذه مصيبة في الواقع، لا بد أن العبد يعرف معنى العبادة وأنها تقرب إلى الله بكل فعل ما أمر واجتناب ما نهى، وكذلك يعرف التأله. ما هو التأله؟ وهو أن يأله القلب، يكون القلب مألوها لشيء من الأشياء، فإذا كانت مخلوقات فهو الشرك، عبادة غير الله. فالتأله يجب أن يكون لله وحده، لا إله إلا الله. يعني لو قلت لا إله وسكت هل يكون صحيح؟ يكون كذب، لأن الآلهة ملأت الأرض كثيرة، فإذا قلت إلا الله أبطلت هذه الآلهة كلها وأثبتت التأله لله وحده، وهذا هو الإخلاص وهو التوحيد. نعم. قال: والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى كلامه. قال: ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه، ولا بد من ذلك. نعم. وإلا يكون الإنسان مشاركا بنوع من المشاركة. قال: ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، يعني كالحكمة في الخلق، في خلق الناس، ثم قال في الآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليتكثر بهم أو ليتقوى بهم تعزز بهم، تعالى الله وتقدس، لأنه هو القوي المتين وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وإنما خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فجعل الأمر إليهم، حدد لهم أوامر معينة ونهاهم عن مناهي معلومة لهم بإرسال الرسل إليهم، وقال: من أطاع فله الجنة ومن عصى فالنار أمامه، والأمر إليكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. قال: ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة لله وإن اختلفت شرائعهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني فيه توحيد وفيه شرع، الشرع الذي يكون فيه المعاملات، معاملة بعضهم لبعض وما أشبه ذلك، أما العبادة التوحيد هي عبادة الله وحده، فلا بد. والرسل كلهم جاءوا بدين الإسلام، بالإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والإخلاص له في العمل. أما الشرائع فقد تختلف وهي مختلفة كثيرا، ولهذا كان في بني آدم من يجوز أنهم يتزوجوا أخواتهم، مثل ما كان في وقت آدم عليه السلام، ولكنه في البطن الآخر، وهكذا، وكذلك في غيره، مثل ما أخبرنا الله جل وعلا في آيات كثيرة أنه جعل لكل من الرسل، جعل لهم شرعة ومنهاجا، وأخبر أن الدين أنه خالص، وأن الرسل كلهم يسلمون لله ويدعون إلى الإسلام، وأن التوحيد لا يقبل الله جل وعلا من الأعمال إلا التوحيد عبادته. أما أنه يجعل مثلا معبودات في الأرض أو في السماء غيره، فهذا ما صار ولا يصير. فهذا معنى كون الشرائع تختلف. ولهذا لما جاء أخوة يوسف مع والديه سجدوا له وقال: هذا تأويل رؤياي، لأنه قال لأبيه كما في أول السورة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وعرف يعقوب أن هذا عبارة عن أمه وأبيه وأخوته، لأن أخوته 11، فقال له لا تخبر أخوتك بهذا فيكيدوا لك كيدا. فالنهاية تحقق ذلك. لما فعلوا ذلك قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذه حقيقتها التي أخبرت بها. فهذا هذه في ملة يوسف عليه السلام. أما في ديننا فلا يجوز السجود لأحد، السجود يجب أن يكون لله وحده، ولا فيه سجود يقال مثل سجود تحية وسجود، السجود كله سجود عبادة لله جل وعلا. وإذا أمرنا الله جل وعلا بشيء نطيعه، فيجب أن يطاع. فالله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، وكان السجود لله جل وعلا طاعة لله وليس عبادة لآدم. ونحن أيضا مأمورين أن نطوف على البيت على الكعبة، والطواف عبادة لله وليس عبادة للبيت. فالمقصود أن العبد مكلف بعبادة الله وحده، ومكلف باتباع شرعه، والشرع الذي جاء به نبينا ما ينسخ ولا يغير، فهو الذي تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأنه لا بد في الإيمان من العمل ردا على المرجئة والكرامية. هو الإيمان لا بد من العمل، يعني أن الآية تدل على وجوب العمل، لأن فيها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهل هذا فعل القلب كما يقول المرجئة؟ عبادة الله تكون باللسان وتكون بالقلب وتكون بالجوارح وتكون بدفع المال وغير ذلك، واجتناب الطاغوت كذلك لا بد أن يكون بالفعل. هي دلت على أن الفعل هو الإيمان، وهذا كثير جدا في القرآن. المرجئة أخطأوا خطأ واضح. نعم. قال المصنف المرجع يعني الذين أرجعوا العمل عن الإيمان، فقالوا يكفي الإيمان والعمل ليس لازما. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشارح هكذا ثبت في بعض الأصول، لم يذكر الآية بكاملها. قال مجاهد وقضى يعني وصى، وكذلك قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. يعني قرأ ووصى الله، هذه قراءتهم. هذه القراءة الظاهر إنها من التفسير، من باب التفسير، لأن الصحابة أحيانا يذكرون إذا كان فيه لفظة فيها شيء من الخفى على بعض السامعين فسرونها ويتوهم أن هذه قراءة، هي ليست قراءة. مرة كان عبد الله بن مسعود يقرأ رجل يعلمه القرآن، فجاء إلى قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فصار الرجل يقول إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، فقال لا، قل طعام الفاجر، شجرة، لأن الفاجر ما يشبه اليتيم. نعم. قال وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقضى ربك يعني أمر، وقوله ألا تعبدوا إلا إياه أن هي المصدرية، وهي في محل جر بالباء، والمعنى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بل هو إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجونها، وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. نعم. وقوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني معنى قضى أمر وألزم وأوجب ووصى، والوصية تكون بالأمر المهم الذي يجب أنه يهتم به ولا يفرط فيه. فعبادة الله هكذا يجب أن لا يفرط فيها، يجب أن يهتم بها كثيرا، لأنه لا نجاة للإنسان من عذاب الله إلا إذا قام بالعبادة. نعم. قوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. كذلك حذف المعمول، يعني حتى يعم الإحسان كل شيء، ما قال إنه أحسنوا فيهم في الأكل والشرب والقيام وغير ذلك، قال إحسانا يعني كل الإحسان الذي يمكن أن يكون افعلوه بهما. نعم. قال كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله، وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين، كقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين والحث على ذلك وتحريم عقوقهما كما في القرآن. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ولو الصلاة على وقتها، هذا يدل على أن الصلاة في أول الوقت، لأنه على وقتها المقصود في أول وقتها، فالصلاة في أول وقتها أفضل من وسط الوقت أو من آخره، وليس يعني مثل كالصلاة لوقتها، لو قال لوقتها لدخل فيه الوقت كله، لكن إذا قال على وقتها فصار المقصود به على أول وقتها، أول ما يدخل الوقت. والوقت الذي حدد للصلاة هو دخوله من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بدخول الوقت، فهو شرط لصحتها، وقد جعل الله جل وعلا ذلك من أوضح الأشياء، فجعل الشمس دليل على الوقت، على وقت الصلاة، الشمس يعني دليل على وقت الصلاة، الصلاة الخمس كلها، فجعل مثل صلاة الظهر إذا مالت الشمس قليلا نحو الغرب، هذا اللي يسمى الزوال، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله، إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، فأوله إذا صار ظل الشيء مثله، وهذا واضح، إذا حطيت شيئا وضعته كذا وصار ظله يساويه طوله فدخل وقت العصر، ووقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء إذا غرب الشفق الأحمر وهو نور الشمس، ووقت الفجر إذا طلع نور الشمس، نور الصبح هو نور الشمس، فصارت الأوقات واضحة جلية. والناس اليوم أكثرهم لا يهتم بالوقت، ينظر الساعة ولا ينظر التقويم ويصلي، مع وضوح هذه الأشياء كما قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إلى آخره. نعم. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. متكئ، كان جالسا متكئا على يده هيئة المرتاح كذا مثلا، فلما جاء هذا قام وجلس وقال: ألا وقول الزور. قول الزور أعم من شهادة الزور، فكل منكر زور، كل قول منكر زور، ما شهادة الزور هي شهادة الكذب، يشهد الإنسان على أمر على خلاف الواقع. وهذا إذا كانت لنفع مخلوق وتضمن أكل مال آخر آية من أعظم الإجرام، سأل الله العافية. وأشر الناس الذي يبيع دينه بدنيا غيره، وهو أبعد الخلق عن الله، سأل الله العافية. هذا الضلال، ولهذا اهتم بها صلى الله عليه وسلم وكررها. ولا يكون ذلك إلا لأنه يعلم أنها ستقع، أن شهادة الزور ستقع وتكثر، تكثر في الناس، ولهذا كرر ذلك وبالغ فيه، فيكون هذا من تبليغه صلى الله عليه وسلم، تبليغه الأمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجاه. يعني في الرابعة قال: أبوك. فحق الأم مقدم على حق الأب، لأن الأم هي التي تقاس الشدائد، الحمل والوضع والرضاعة والسهر على الصبي والقيام عليه والحنو عليه وغير ذلك، فحقها أعظم وآكد من حق الأب. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الوالدين، وسخطه من سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. من جاء في هنا كله في في رضا الوالدين وفي سخط الوالدين. نعم. قال: وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. الصلاة عليهما يعني الدعاء، فالدعاء يسمى صلاة، ولكن الاستغفار جعله مستقل، الصلاة والاستغفار. فالاستغفار أن تطلب المغفرة، وهذا خاص، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما. أما الصلاة فهي عامة، يعني في الدعاء كله، كل دعاء تدعو لهما. نعم. قال: والأحاديث في هذا كثيرة، قد أفردها العلماء بالتصنيف، وذكر البخاري منها شطرا صالحا في كتاب الأدب المفرد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات. قال ابن كثير: الآيات يعني الآيات الثلاث، الآية واحدة، ظهر أنه قصد الآية واحدة فقط، إن الآيات الثلاث يعني هي اللي قال فيها ابن مسعود كما سيأتي، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وألفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات كلها فيها وصية، وصية الله جل وعلا. فهو يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني كأنها وصية كتبت ثم ختمت فلم تفك. فالمعنى أن هذا الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، مضمون هذه الآيات، فإنه أوصى بكتاب الله جل وعلا وقال: تركت فيكم كتاب الله لن تضلوا ما تمسكتم به، فهو الوصية. أما أن يكون الرسول أوصى بشيء خاص فلا، لم يوصي لا لفلان ولا لفلان. نعم. قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. لماذا؟ لأنه قبل هذه الآيات فيها أنهم حرموا بعض الحيوانات، وبعضها حرموا أكله، وبعضها حرموا ركوبه وحلبه، وكذلك جعلوا لآلهتهم نصيبا منها ولله نصيب منها، كما قال جل وعلا: وجعلوا مما ذرأ الله من الحرث والنسل نصيبا، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لآلهتهم، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. يعني إذا أطارت الريح بشيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوه، قالوا آلهتنا فقيرة والله غني، وإذا كان بالعكس تركوه، يعني أطارت الريح بشيء إلى نصيب آلهتهم تركوه ولا يردونه إلى، وكله تخرص وليس لهم عليه أي دليل. وإلا ولهذا قال جل وعلا أخبر أنه خلق النعام أنها ثمانية أزواج، منها الظأن والمعز وكلاهما اشتملت عليها أرحام الأنثيين، أيهما المحرم؟ المعز ولا الظأن ولا؟ وكذلك الإبل والبقر، ثمانية الأزواج، فهم حرموا شيء وأحلوا شيء لأنفسهم، وبعضهم لزوجاتهم فقط وبعضهم لأنفسهم. وإذا كان مثلا كانت البهيمة في بطنها حمل ثم مات يشتركون فيه، وبعضها يخص الذكور، يقول كلها ليس لهم أي دليل. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما بعد 130 من سورة الأنعام، يعني الآية 130 إلى هذا الموضع إلى هذا الحد. وبعضهم يجعل من أولاده نصيبا للآلهة، وبعضهم يقتل أولاده، وبعضهم يقتل النساء الإناث، وبعضهم يقتل حتى الذكور خوفا من الإملاق، مثل ما قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر، كانوا يقتلونهم خوفا من الفقر. ولهذا قال: نحن نرزقكم وإياهم، فرزقكم أنتم وأولادكم على الله جل وعلا. المقصود أن هذا كله جهل واضح من جهل العرب. نعم. قال: وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق. نعم. وتقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. قلت: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به، كل مشرك به، وكل مشرك فيه من أنواع العبادة، فإن شيئا أنكر النكرات، فيعم جميع الأشياء. وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئا، فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح. ولفظ الشرك ولفظ الشرك والشريك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا. ولهذا سئلوا عما يقول لهم، قالوا: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قاله أبو سفيان. قالوا له هرقل، يعني مسأله هرقل عظيم الروم، قال: ماذا يقول لكم؟ قال: يقول لنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني هذا أهم ما كان يأمر به صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يأمرهم بترك الفواحش وترك المنكرات وترك الظلم وغير ذلك، ولكن هذا يترتب عليه أن يقولوا لا إله إلا الله، وإذا لم يقولوها فلا فائدة في كونهم يتركون المحرمات. وهكذا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث معاذ أنه قال: إنك تأتي قوما من أهل اليمن، فليكن من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة 5 صلوات في كل يوم إلى آخره، فجعل هذا مرتب على قول لا إله إلا الله. فلا فائدة في كون الإنسان يتعبد وكونه يترك المحرمات إذا كان عنده شرك مشرك، يعني لا فائدة في العمل مع الشرك، العمل مع الشرك مردود. وقوله: وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. إذا كان عليهم رق، يعني إذا قدر أنهم رقيقان أنه يسعى في فكاكهما، يعني في عتقهما، لكن العتق يعني يكون للرقيق المملوك، والملك ملك الرقيق، يترتب على الجهاد في سبيل الله. إذا كان الناس المسلمون يجاهدون الكفار فيمكن يوجد رقيق، لأن أصل الرق الكفر، وإلا بنو آدم كلهم سواء وكلهم أبناء آدم، ليس هناك نوع من أنواع البشر يسترق والآخر لا يسترق. فإذا كان الإنسان كافر فقد عاقبه الله جل وعلا إذا استولى عليه المؤمنون أن يكون رقيقا تحت أيديهم، إما يبيعوه أو يستخدموه أو يقتلوه، إنهم مخيرون في هذا. فلهذا يقولنا الأصل الرق الكفر، وإلا ما فيه رق يعني موروث. وإذا تعطل الجهاد فلا رق، فليس هناك رق. نعم. قال: وإحسانا نصب على المصدر وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق الفقر، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. الواقع يعني أن الخشية هذه ليس من البنات فقط، بنات الأولاد، ولكن هم يأيدون البنات، يعني يدفنونهن أحياء خوف العار، يعني خوف أنها تقع بيد أحد أو تزني أو ما أشبه ذلك فيكون عارا عليهم، فكانوا يقتلونهن يدفنونهن أحياء. وأول من فعل ذلك يقولون بنو تميم، لأنه صار بينهم بين غية من ربيع قتال، فاستولت على بعض أولادهم فأصاروا يقتلون البنات حتى ما يستولي عليهم عدوهم، فيكون ذلك عارا عليهم. وهذا كله جهل. نعم. ولهذا كان بعضهم يقتل الأولاد، حتى الذي يخاف من الفقر يقتل حتى أولاده. لهذا قال: ولا تقتلوا لا أولادكم، فالأولاد غير البنات، خشية إملاق يعني خوفا من الفقر. قال: وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يعني وقال: هذه الأنواع هي أصول الذنوب، فالقتل هو أعظم من أعظم الذنوب، الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق. ولهذا قال أعظم، لما قال أي ذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا كمثل ما سبق أن الخلق أنه دليل على وجوب العبادة، الله هو الذي أوجدك من العدم، وهو الذي رباك بنعمه منها في الأرض والسماء وغيرها، ثم تعبد غيره، هذا أسوأ الأحوال، أسوأ الذنوب. وثم قال: ثم يعني ما الذي يلي هذا الذنب بالعظم؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يعني القتل كله عظيم، ولكن أعظم يتنوع، فقتل الولد أعظم من قتل البعيد، لأن الولد محله الإحسان والبر والقيام عليه بما يصلحه، فإذا وضع بدل الإحسان الإساءة البالغة كان صار هذا أسود من أسوأ الذنب. ثم ذكر الزنا وأخبر أن الزنا بحليلة الجار، حليلة الجار هي الزوجة، زوجة الجار، تزاني حليلة جارك، يعني إن الجار له حق يجب أن يصان ويحمى ويحترم، فإذا وضعت الإساءة بدأ هذا صار من أسوأ الذنوب. ثم بقية الأشياء تبع هذا، ولكن هذا يدلنا على تفاوت الذنوب، وإن كانت من جنس واحد فهي تتفاوت. نعم. وقال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. يعني الفواحش هو ما فحش في النفس وقبح وقبح في العقل، فهذا يدل على أن الذنوب فيها فاحش يعني كبير، ويكون العقل يستقبحه والنفوس تنفر منه، ومنها ما هو أقل من هذا.